القاعدة الثالثة من قواعد منزلة الإيثار: أنواع الجود كثيرة. بيّن ابن القيم رحمه الله أن الجود يتنوع إلى أكثر من نوع، وبيّن أن كل نوع من هذه الأنواع يؤثر على أعمال القلوب، يعني أنه يزيد من تعبدك لله نتيجة لهذا الجود الذي عندك. فهذا يقتضي أن الإنسان عليه أن يتعلم أنواع الجود، وأن يتعرف على أنواع الجود، ثم يحاول أن يكون جوادا بأحد هذه الأنواع الذي يوافق ما تيسر من قدرته. وذكر ابن القيم 10 أنواع. أولا الجود بالنفس، وهو أعلى أنواع الجود، أن يجود الإنسان بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذا أعلى الأنواع. ثانيا الجود بالرئاسة، يعني أن يجود الإنسان، أن يجعل الإنسان منصبه ورئاسته في قضاء حاجات المسلمين، ويمتهن هذه القضية، ويرى يعني يجعلها وسيلة لأجل أن يكون جوادا، يعني كأن الرئاسة مال ينفقه، وكذلك الرئاسة يبذل جاهه لأجل نفع المسلمين في حاجاتهم. الثالث الجود بالراحة، براحة النفس، يعني الإنسان يتعب نفسه في مصلحة غيره، في خدمة غيره، في خدمة دينه، في بذله، في عطائه، فهذا يأخذ من راحته. ولهذا الإنسان إذا كان عنده استعداد بالتحمل فعليه أن يتعب نفسه، ما دام هذه القضية تعتبر من أنواع الجود، والجود يؤثر على القلب، أتعب نفسك في سبيل الله، أتعب نفسك في خدمة المسلمين، أتعب نفسك في البذل، في العطاء، في السعي في حاجاتهم، في السعي على الأيتام الأرامل، أتعب ذهنك في بذل الأفكار والمشاريع المباركة العلمية. الرابع الجود بالعلم، فالإنسان عليه أن يكون جوادا، كلما تعلم بابا من أبواب العلم أو مسألة من مسائل العلم عليه أن ينشرها وأن يحتسب الأجر، فإن ذلك يؤثر على عبودية قلبه. الخامس الجود بالجاه وقد مضى. السادس الجود بنفع البدن، يعني ينفع غيره ببدنه، يحمل عنه حاجاته، أغراضه، يساعده، يحمله، يقوده إذا كان لا يستطيع، يوصله في دابته، في سيارته. السابع الجود بالعرض، يعني أن يجود الإنسان بعرضه فيبيح المسلمين الذين اغتابوه أو تكلموا عليه أو نموا به أو وشوا به أو ظلموه، يجود الإنسان، يعني يعتبر العرض مثل المال يجود به. وهذا يقدر عليه من رزق سلامة الصدر وراحة القلب، والإنسان الذي ليس عنده صبر على معاداة الخلق، فعادة مثل هذا الجود يكون سهلا عليه، فعليه أن يجود ويبيح من ظلمه، من اغتابه، من انتقصه، يجود به، فإن أجر ذلك في الدنيا وفي الآخرة أيضا أن هذا الجود يؤثر على أعمال القلب. وكذلك أيضا من أنواع الجود، الجود بالخلق، بالبشر، بالانبساط، بالأنس، بحسن العشرة، أيضا هذا من الجود، باحتمال العفو، بالصفح، بالكرم، بحسن التعامل، هذا كله داخل تحت الجود بالخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية الثانية: ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه. فكل من عرف من نفسه نوعا من هذه الأنواع ورزقه الله نوعا من هذه الأنواع فليجد به ولو لم يكن عنده مال. وهذا والله يا إخوة فضل، يعني هذا توسيع لدائرة الجود، لأن الإنسان كثير من الناس يعتقدون أن الجود خاص بالمال، وإذا بالجود أنواع كثيرة. جد بما أعطاك الله من الخلق فإنك غني في الخلق، أو جد بالعفو فإنك غني بالعفو، أو جد بالصبر فإنك غني بالصبر، فأنفق من هذا الذي أنت غني به.